كيف يواجه المؤمنون الصابرون الابتلاءات والفتن؟ الآية 41 إلى 55 من سورة العنكبوت. أولا اليقين الذي بداخلك، اليقين بضعف عدوك وعجز معبوداتهم، اليقين بقوتك بالله خالقك وخالقهم. فالتحقير والتقليل من شأن كل القوى الأرضية، فالله يأخذها جميعا. ده أول سبب لثباتك، أنت القوي بإيمانك بالله، وهم الضعفاء إذ أنهم كفروا بالله. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اليقين بضعف عدوك. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، مثل المشركين الذين اتخذوا من دون أولياء، من دون الله، الذين اتخذوا من دون الله أولياء أصناما رؤساء يرجون نفعهم، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لنفسها تأوي إليه ويحميها من الاعتداء عليه. وهل بيت العنكبوت يحميها؟ وإن أوهن أضعف البيوت لبيت العنكبوت، لبيت العنكبوت أضعف البيوت، لا يدفع عنها حرا ولا بردا. كذلك الأصنام وكذلك كل معبود سوى الله لا ينفع عابديه لو كانوا يعلمون ذلك ما عبدوه. إن الله يعلم ما يدعون ما يعبدون من دونه غيره، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء لا يخفى عليه شيء من ذلك، وهو العزيز في ملكه الذي لا يغالب، الحكيم في فصوعه وخلقه سبحانه وتعالى وتقديره وتدبيره. وتلك الأمثال في القرآن نضربها نجعلها للناس لتوقظهم وتبصرهم بالحق وتهديهم إليه، وما يعقلها وما يفهمها إلا العالمون المتدبرون العالمون بشرع الله وحكمه سبحانه وتعالى. إذن أول سبيل لمواجهة الفتن تكون تعلم أن هؤلاء إنما قوتهم كقوة خيط العنكبوت، ها بشوية هواء تتساقط، كذا ملوكهم وعروشهم وحصونهم تتساقط في لحظة أمام قدرة الله عز وجل، فهو العزيز وهم لا يعجزونه. الربط بين الخلق، خلق الله وشرعه، أنت على الحق الذي عليه كل المخلوقات. ده السبب الثاني للثبات، أنا مش لوحدي. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. خلق الله السماوات والأرض بالحق، ولخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأنت عبد لهذا الرب العظيم الذي خلق السماوات والأرض بالحق ولم يخلقهما باطلا ولا عبثا. إن في ذلك الخلق لآية واضحة دالة على قدرته سبحانه وتعالى، ولكن هذه الآية للمؤمنين فقط لأنهم المنتفعون بها، أما من صمت آذانهم وكفروا بالله فلا يستطيعون. فالمنتفع بها هم أهل الإيمان، فبها يستدلون بهذا الخلق على الخالق سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة للثبات الثقة واليقين على ما أنت عليه وأنهم على خيوط من عنكبوت. ثانيا الارتباط بالخالق، لأن الذي خلق هو الذي شرع، فاستمسك بخلقي أو بشرع الذي خلق. ثم جاء الأمر بالصلاة والقرآن والذكر الذي هو زاد الدعاة إلى الله، زاد المؤمنين في طريقهم في هذه الدنيا. أتر ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اقرأ أيها الرسول على الناس ما أوحي إليك من الكتاب القرآن، وأقم الصلاة على أكمل وجه. إن الصلاة المؤداة على أكمل وجه، إن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر لما تحدثه من نور في القلوب يمنع من اقتراف المعاصي ويرشد الأعمال الصالحات. ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر وأعظم من كل شيء. ولهذا كان مقصود الصلاة الأعظم يا إخواني هو إقامة ذكر الله عز وجل. ولهذا الذين يصلون ولا يخشعون ولا يستحضرون أنهم يذكرون الله ما صلوا. فالسبيل إلى الثبات في الفتن الصلاة والقرآن والذكر. ثم اربط بين رسالات الرسل جميعا، أنت على الحق الذي كانت عليه الأمم قبلك، من آية 46 إلى 49 تثبيت هذا المعنى. فدعوة للمناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن معهم، والعلم وإثبات صدق الرسالة عقلا وشرعا. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولا تجادلوا ولا تحاولوا أهل الكتاب إلا بالمجادلة التي هي أحسن، بالأسلوب الأحسن والطريقة المثلى، وهي الدعوة بالموعظة والحجج البينة. إلا الذين ظلموا منهم، أي حادوا عن وجه الحق وعموا عن واضح المحجة وعاندوا وكابروا، فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد والمقاتلة، فيقاتلون بما يردعهم ويمنعهم. وقولوا لمن تجادلونهم إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا كذبه، قولوا لهم آمنا بالذي أنزل إلينا، آمنا بالذي أنزل إلينا من القرآن وأنزل إليكم من التوراة والإنجيل، فما أخبروا به لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حق، ولا على تصديقه فلعله أن يكون باطلا. وإلهنا وإلهكم واحد، لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وكماله، ونحن له مسلمون مطيعون منقادون متذللون. دعوة مناظرة مجادلة بالتي هي أحسن، العلم والثبات وصدق الرسالة أو إثبات صدق الرسالة عقلا وشرعا. 47 إلى 49 قال تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وكذلك كما أنزلنا إليهم التوراة وغيرها أنزلنا إليك الكتاب القرآن. فالذين آتيناهم الكتاب التوراة كعبد الله بن سلام وغيره يؤمنون به بالقرآن لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم صلى الله عليه وسلم، يجدون اسمه مسطورا في كتبهم الأولى. و ومن هؤلاء المشركين من أهل مكة من يؤمن به، من يؤمن به وما يجحد بآياتنا وما يكفر بآياتنا بعد ظهورها إلا الكافرون الذين دأبهم الكفر والجحود للحق مع ظهوره. وما كنت تتلو من قبله، من قبل القرآن، من كتاب ولا تخطه، أي وما كنت تكتب شيئا بيمينك لأنك أمي لا تقرأ ولا تكتب. إذن لو كنت قارئا كاتبا لارتاب المبطلون، لشك المبطلون، لشك اليهود والجهل من الناس في نبوتك، وتذرعوا بأنك كنت تكتب على الكتب السابقة. وبالتالي أمية النبي لوحدها معجزة، لأن المعجزة الذي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم شيء مكتوب مقروء، الكتاب القرآن مكتوب مقروء، والنبي لا يقرأ ولا يكتب، فعلم أنه ليس من عندي، وإلا لاتهم أنه لمهارته باللغة فعل هذا، وإن كانوا هم لا يفعلون مع مهارتهم باللغة جميعا والاجتماع من بأقطاره. بل هو القرآن المنزل عليك آيات بينات واضحات في صدور، في قلوب الذين أوتوا العلم من المؤمنين، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون لأنفسهم بالكفر بالله والشرك به. نعوذ بالله من الكفر والشرك وأهله. الإيمان بالقرآن والتمسك به فهو الآية العظمى، الإيمان بالقرآن والتمسك به فهو الآية العظمى. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. وقالوا، أي قال كفار مكة، لولا هل أنزل عليه، على محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن أو آية من ربه مثل ما أنزل على الرسل من قبله، كناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى. قل لهم إنما الآيات عند الله ينزلها كيف يشاء، وليس إلي إنزالها، وإنما أنا نذير لكم من عقاب الله مبين مظهر موضح للرسالة التي جئت بها. أولم يكفهم هؤلاء الذين يطلبون الآيات، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب القرآن يتلى عليهم، فهو آية مستمرة لا انقضاء لها بخلاف ما ذكر القوم من الآيات. إن في ذلك القرآن المنزل عليهم، إن في ذلك القرآن لرحمة وذكرى وعظة لقوم يؤمنون، فهم الذين ينتفعون بما فيه، فما أنزل عليهم خير مما اقترحوه، ما أنزل عليهم من القرآن خير مما اقترحوه من الآيات، من نظير ما أنزل الله على الرسل سابقا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، كفى بالله بيني وبينكم شهيدا بصدقي فيما جئت به، وشهيدا على تكذيبكم بما جئت به، يعلم سبحانه وتعالى ما في السماوات والأرض، ومما يعلمه حالي وحالكم لا يخفى عليه شيء فيهما، والذين آمنوا بالباطل من كل ما يعبد من دون الله عز وجل وكفروا بالله المستحق وحده للعبادة أولئك هم الخاسرون في صفقتهم، لأنهم استبدلوا الكفر بالإيمان. ثم أمر عز وجل بالصبر وعدم استبطاء النصر، ها؟ الصبر وعدم استبطاء النصر، ولا يغرنك استعجالهم للعذاب. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون ويستعجلونك بالعذاب الذي أنذرتهم إياه ولولا أجل مسمى له لا يتقدم عنه ولا يتأخر وهو الأجل الذي أجله الله له لجاءهم العذاب عاجلا وليأتينهم بغتة فجأة وهم لا يشعرون لا يتوقعون وقت إتيانه يستعجلونك بالعذاب الذي وعدتهم إياه في الدنيا وإن جهنم هي العذاب الأكبر وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لا يستطيعون الفرار من عذابه يوم يغشاهم العذاب يغطيهم من فوقهم ويكون فراشا لهم من تحت أرجلهم ونقول توبيخا لهم ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصي في النهاية بين الله سبحانه وتعالى إذا ضاقت الأمور فعليك بالهجرة واعبد الله في أي مكان من أرض الله والموت حق فلا تخشى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون يا عبادي الذين آمنوا هاجروا من أرض لا تتمكنون فيها من عبادتي فإن أرضي واسعة فإياي فاعبدون في أي أرض تيسرت فيها العبادة فاعبدوني في أي أرض تيسرت فيها العبادة كلام واضح جدا نحن لا نخلد إلى الأرض نحن نعبد الله عز وجل في أي أرض كانت فلما تخلدون إلى أرض لا تقيمون فيها عبادة الله عز وجل الموت حق فلا تخشى ولا يمنعكم من الهجرة خوف الموت فكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا في أي مكان كنت وفي أي مكان قبضت أرواحكم إلينا ترجعون بعد البعث فلا معنى للخوف من الهجرة ولا الخلود إلى الأرض فإن أرض الله واسعة